كثيرا ما يوجه لي في رقاع من الأوراق في كل مكان أدخله تقريبا, إن إخواننا مبتلين بمشاهدة مباريات كرة القدم, حتى إن بعض الإخوة الذين لا زالوا يحتفظون بجهاز التلفزيون حتى الآن, ليه محتفظ بيه؟ والله ما بشوف عليه إلا الماتش. يعني إذن هو مع علمه بحرمة هذا الجهاز وأنه لا يحل النظر فيه, ما أمسكه إلا لميزته الوحيدة. فميزة الوحيدة لهذا الجهاز عنده أنه يرى مباراة كرة القدم. هذا هو الفرق يا أخواننا بيننا وبين الصحابة, هذا هو الفرق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل لفرسه وامرأته وولده. فقول عليه الصلاة والسلام كل لهو باطل هذا كافي. لسه في الخطبة بنقول ابن عمر استدل على تحريم الغراب باسمه, من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا, فاستدل على انه فاسق بانه ما فيهوش خير يبقى ما يتاكلش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كل لهو باطل هذا كافي, لا سيما اذا كنا بنمر بمرحلة حرجة في تاريخ امتنا. بيذكره في ترجمة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله منشئ مجلة المنار, وكانوا يلقبوه بأبي السلفيين على أساس أنه كان له حشمة, ولما قدر الله عز وجل له أن ينخلع من أستر الشيخ محمد عبده, الشيخ محمد عبده اللي هو المصري بتاعنا, هذا كرجل معتزلي العقيدة, لم يكن سلفي العقيدة, كرجل معتزلي. وهذه آفة كل رجل لا يدرس الحديث, أي رجل يدرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مطلع حياته يفضل طول عمره مستقيم. هذا الرجل ما كان يعرف شيئا عن الحديث, وكان معتزل المنهج, ومن قرأ مذكرة التوحيد له علم حقيقة اعتقاده. فورث عنه الشيخ محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار كثيرا من هذه العقائد المخالفة لعقيدة السلف. ثم لما مات محمد عبده واتصل بقى الشيخ محمد رشيد رضا بعلماء الحجاز وبعلماء الشام, لما هاجر بعضهم إلى مصر بدأت تتحسن عقيداته السلفية, فبدأ يذب عن المنهج السلفي في مجلة المنار. لكن بكل أسف يعني يغفر الله له, بقيت عنده رواسب من تعليم محمد عبده كإنكار المسيح الدجال وأنه هو عبارة عن الحضارة الغربية أو كده, وأن عيسى لم يرفع إلى السماء, إلى آخر هذه الأشياء التي بقيت عنده إلى آخر عمره. فيذكرون في ترجمة الشيخ محمد رشيد رضا أنه كان شديد الاهتمام بمشاكل الأمة الإسلامية أياميه, ومن علامة ذلك أنه نصب مجلة المنار كلسان حال المستضعفين المسلمين في بقاع الأرض, فعلمت منه أمه ذلك من كثرة اهتمامه بقضايا المسلمين وحزنه على أوضاع المسلمين في العالم. فرأته مرة في صباح يوم مكتئبا حزينا, فقالت له سؤالا عجيبا جدا, قالت ما لك يا بني, أمات مسلم في الصين؟ شدة اهتمامه بقضايا المسلمين في العالم, وإنه بيعتقد أن أي مسلم له محنة في الدنيا فهي محنته. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين مثل. فلو كان واقعا, إحنا لما ننظر إلى مباراة كأس العالم ونجد بكل أسف, وهذا واقع ما له من دافع, إن كثير من إخواننا يعكف على هذه المباريات, فهذه ظاهرة سيئة جدا. وأتمنى إن إخواننا الذين سمعوا هذا الكلام أن يتصبروا وتمر هذه الدورة ولا يرى أحد منهم مباراة واحدة، وليختبر ولاءه وانتماءه. أيها الناس، إن لكم معالم فارجعوا إلى معالمكم. إذا كنت أنا بأفتيك في الحلال والحرام وأنت تعتبر أنني رجل أمين على ما أقول، أتحرى ما أقول، وقلت لك أن هذا الأمر لا يجوز شرعا فاخترقت هذا الأمر، هذا علامة سيئة جدا. هذا يدل على أنه لا يوجد عندك تعظيم الأمر والنهي اللي هو أخص خصائص توحيد الإلهية، تعظيم الأمر والنهي. وله علاقة بالمثل الذي ضربناه في الخطبة لما أخ بيسأل يقول يعني كيف يعني كلما أردت أن أقلد الصحابة أو التابعين أعجز إن أنا أكون لي مثل نفسهم في العبادات. فهو عندنا الأوامر ثلاث أقسام: أمر وجوب وأمر استحباب وأمر إباح. فإذا قلنا أن هذه المباريات كلها له باطل وإنت بتشاهد فيها عورات اللاعبين وبتشاهد فيها اللهو الباطل، يعني شوف يعني كم ساعة في اليوم تقريبا؟ 6 ساعات في اليوم اللي هم بيلعبوا قد إيه؟ 3 مباريات في اليوم، يعني 6 ساعات في اليوم. تصور لما يمر عليك 6 ساعات لا تذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. وهو طبعا الشيء بالشيء يذكر. أهو المفتي بتاعنا كرمه الله وشرفه بيسأل عن مباراة كرة القدم للنساء: إيه رأيك النسوان لما يلعبوا كورة؟ قال: لا مانع طالما أنها ملتزمة بالدي الشرع. شوف يا أخي الكلام ده، أنا أرى أنه استخفاف. أنا أرى أن هذه ليست فتوى، هذا استخفاف. استخفاف إيه هو الدي الشرعي؟ إيه هو الدي الشرعي؟ زي مثلا لما يسأل: هل يجوز للمشايخ الرقص؟ هل يجوز؟ يجوز. ايه المانع؟ انا اريد دليلا واحدا على تحريم الرقص المشاهد. ما هو ملتزم بالزي الشرعي برضه، لابس العمة والكفولة، والمسألة دي حصلت على عينك يا تاجر. هذا الكلام انا ما اقوله من كيس، حصل في مدرسة المشاغبين، في اول مدرسة المشاغبين لما جابوا هيئة التدريس عمالين يرقصوا ويقولوا النشيد الوطني، ها كانوا جايبين رجل لابس جبة وعمامة شيخ، يعني كان أحسن واحد بيرقص فيه، يعني كلهم بيتنططوا زي الجربانين، لكن هو ده اللي دارس أصول الرقص. تصور بقى لما يكون، تخيل عمامة وجبة وعمال يرقص. وحتى الساعة دي، حتى هذه الساعة فيما أظن، لم يحصل أي اعتراض رسمي من المشايخ. والمسرحية اتعرضت 5 سنوات وتصورت فيديو، ولا زالت الصور موجودة حتى الآن، واللي عايز يشتري بيجد، وموجود فيها هذا المنظر المهين المشين. لو طلع أي واحد وقال هل يجوز للمشايخ الرقص، هي نفس حجة المفتي في جواز أن تلعب المرأة كرة قدم.